بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا بنتكلم في المبادئ التي تحكم الجزاء التأديبي، وتكلمنا عن مبدأ شرعية الجزاء التأديبي وحيدة الجهة التأديبية وصدور الجزاء التأديبي من الجهة المختصة، وتكلمنا عن مبدأ شخصية الجزاء التأديبي والمستوى في العقوبة التأديبية أو في الجزاء التأديبي. حان الوقت ان احنا نستكمل بقية المبادئ التي تحكم الجزاء التأديبي. هناخد المبدأ الثالث الذي يحكم الجزاء التأديبي، اللي هو مبدأ التناسب بين العقوبة والجزاء والجرم التأديبي. لازم علشان السلطة التأديبية سواء كانت رئاسية أو قضائية أو إدارية أي كان أو مجلس تأديبي، يعني لازم تراعي فكرة التناسب ما بين العقوبة وما بين الجرم التأديبي. ليه؟ لأن المجال التأديبي مختلف عن المجال الجنائي. في مسألة إن إحنا قلنا في المجال الجنائي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، لكن في المجال التأديبي الجريمة التأديبية أو المخالفة التأديبية لا تقع تحت خاصة، يبقى لا جزاء تأديبي إلا بنص. وده بيدي سلطة تقديرية كبيرة للسلطة التأديبية إن هي تحدد الفعل ده يعتبر مخالفة تأديبية ولا مش مخالفة تأديبية، وبعدين تختار جزاء من بين الجزاءات التأديبية التي رفضها المشرع. هذه السلطة التأديبية قد تسيء استعمال السلطة التقديرية، قد تسيء استعمالها الجهة التي تقوم بالتأديب. فالمفروض يبقى في تناسب ما بين الجرم الذي ارتكبه الموظف وما بين الجزاء التأديبي الموقع عليه، دون إفراط في الجزاء ودون تفريط في هذا الجزاء، علشان الجزاء التأديبي يجيب النتيجة بتاعته وهو دوام سير المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة، لا تفرط ولا تفرط. المبدأ ده بيسمى مبدأ التناسب بين العقوبة والجرم التأديبي، والمفروض ندرس هذا المبدأ من خلال أربع مطالب. هندرس نمرة واحد مضمون المبدأ وتطبيقاته، وبعدين نمرة اثنين مدى رقابة القضاء للمبدأ. مبدأ ايه؟ التناسب بين الجزاء التأديبي مع الجريمة التأديبية. وبعدين نمرة ثلاثة هندرس انتفاء حرية تقدير الجزاء عند النص على عقوبة محددة لذنب إداري محدد. نمرة أربعة وأخيرا تقدير الجزاء التأديبي يقوم على كامل سببه. يبقى أنا هدرس في مبدأ التناسب بين العقوبة والجرم التأديبي أربع مطالب. هندرس المطلب الأول دلوقتي اللي هو مضمون المبدأ وتطبيقاته. عندما نقول أن السلطة الرئاسية أو القضائية أو مجالس التأديب هتقوم بعملية التأديب، لابد أن تراعي مبدأ التناسب ما بين الجزاء اللي بتوقعه والأعمال المؤثمة التي ارتكبها الموظف العام. يعني هل من العقل والمنطق موظف تأخر عن العمل مثلا بدل ما اديله إنذار أروح أقصم من المرتب أروح أديله فصل من الخدمة لمجرد تأخيره عن عمله؟ أي نعم هو ارتكب ذنب تأديبي، لكن الجزاء اللي هو احنا هنوقعه لو فصلناه من الخدمة لا يتناسب البتة مع مثل هذا الذنب التأديبي. فلازم نراعي التناسب ما بين الجرم التأديبي وما بين الجزاء التأديبي. لازم اراعي برضه الموظف ارتكب هذه المخالفة، هل ارتكبها عن عدم تبصر مثلا او عن غفلة، ولا ارتكبها عمدا مع سبق الاصرار؟ اكيد تختلف. يبقى انت لما بتختار الجزاء التأديبي تشوف الجريمة حجمها قد ايه وتوقع الجزاء بما يتناسب مع هذه الجريمة التأديبية. يعني إذا تقدير الجزاء هل يخضع لأهواء سلطة التأديب؟ ده سلطة التأديب بتراعي عند تقدير مثل هذا الجزاء إن هي تراعي بفكرة التضرر في العقاب. إحنا شفنا على غير شغل الوظائف العليا 11 جزاء تأديب، لازم تراعي مبدأ التضرر، وتراعي هل المخالفة اللي ارتكبها العامل دي مخالفة خطيرة ولا ما هياش مخالفة خطيرة، والظروف التي ارتكب فيها هذه المخالفة، بحيث ان هي لو وقعت جزاء تأديبي لا يتناسب اطلاقا مع الفعل اللي ارتكبه الموظف يبقى الجزاء هنا غير مشروع او باطل، والفصل ده بين الجزاء ده مشروع ولا غير مشروع يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا. المحكمة الإدارية العليا تيجي وتقول والله الجزاء ده اللي وقعته به الإدارة مشروع لأنه متناسب مع الفاعل أو غير مشروع لأنه لا يتناسب مع الإيه؟ مع الفاعل. يبقى إذا لازم السلطة التأديبية تراعي كامل الظروف التي ارتكب فيها او ارتكب فيها المخالفه التاديبيه من ظروف مخففه او ظروف مشدده. عشان ننهي الكلام في المطلب الاول لازم اتحدث عن جزئيتين متكاملتين. لازم اقول انه لا يجوز الشطط في القسوه ولا يجوز ايضا الشفقه المسرفه في اللين. يعني ايه لا يجوز الشطط في القسوه؟ يعني وقعوا الجزاءات التأديبية زي ما انتوا عايزين بس ما تبقاش الجزاءات التأديبية قاسية للدرجة اللي تعوق تخوف الموظف العام انه يقوم بأي عمل. يعني لو الموظف العام عارف انه هيقوم بعمل معين والعمل ده ما قد يكون معتقدا في مشروعية العمل والعمل ده مثلا هيوقع عليه جزاء تأديبي قاسي جدا قد يرهبه ذلك حتى من يقوم بالأعمال الطبيعية بتاعت عمل. وده بان قوي سنة 2006 و2007 لما تم توقيع جزاءات مسرفة في القسوة فيها شطط كبير في القسوة على سائقي القطارات. لما حدثت الحوادث بتاعة القطارات ابتدى وقع على سائقي القطارات جزاءات قاسية جدا. فابتدى بقى كل سائق قطار قبل ما يطلع للقطر بتاعه يتأكد بنفسه من كل شيء موجود في القطر. ده شيء كويس أي نعم لكنه ما كانش بيثق حتى في التقارير اللي بيعملها المهندسين ويقولوا كل شيء سليم. بيبتدي يراجع بنفسه كل شيء وده أخر القطارات اللي هي تقوم في مواعيدها المعتاد. احنا طبعا ما بنبررش لسائق القطارات الفعل بتاعهم بس احنا بنقول ليه هم ابتدوا يعملوا كده لان هو عارف ان الجزاء التأديب اللي هيوقع عليه جزاء مسرف في القسوة. نحن لا نريد الجزاءات اللي فيها شطط في القسوة لانها قد تعوق الموظفين عن القيام باعمالهم. لكن في المقابل ما توقعش جزاءات فيها شفقة مسرفة في اللين. يعني لو الموظف العام عارف ان هو مهما ارتكب ما فيش جزاءات او جزاءات قليلة او جزاءات بسيطة ما ده قد يشجعه على ارتكاب المخالفات التأديبية. قد يصنع في مثل هذه الشفقة المسرفة في اللين فيتقاعد في اداء اعماله وهو بمأمن من توقيع الجزاء التأديبي عليه او حتى لو وقع الجزاء التأديبي عليه يبقى جزاء بسيط وليس جزاء كبيرا. علشان كده المحكمة الإدارية العليا جابت حكم مفاده او مضمونه ايه؟ ان السلطة التأديبية اي نعم لها الحرية في توقيع الجزاء التأديبي لكنها لابد وان تراعي مبدأ التناسب ما بين الجزاء التأديبي وما بين المخالفة التأديبية او الذنب الإداري او الجريمة التأديبية. لكن لما توقع الجزاء لا توقع جزاء قاسيا وفيه شفق في القسوة ولا تتدنى الى الشفقة المسرفة في الليل. يعني باختصار كده السلطة التأديبية توقع الجزاء دون افراط ودون ايضا تفريط. ده اول جزئية في مبدأ التناسب اللي هو مضمون المبدأ وتطبيقاته. ثاني جزئية في مبدأ التناسب مدى رقابة القضاء لمبدأ التناسب بين الجزاء التأديبي مع الجريمة التأديبية. هنشوفها على جزئيتين. هنشوف مدى تطبيق القضاء المصري لمبدأ التناسب وبعدين هنشوف موقف الفقه من الرقابة القضائية على التناسب. مدى رقابة القضاء على التناسب؟ السلطة الإدارية الرئاسية أو مجلس التأديب عمل قرار تأديبي والقرار التأديبي الجزاء فيه لم يكن متناسبا مع الفعل. في هذه الحالة هل القضاء يراقب هذا التناسب ولا لا؟ كان القضاء زمان لا يراقب التناسب وحتى في حكم مشهور لمحكمة القضاء الإداري سنة 53 قال فيه إيه؟ قال ليس للقضاء الإداري أن يتدخل بالرقابة على مدى صلاحية الموظف وتناسب الجزاءات مع المخالفات المنسوبة إليه إذ أن ذلك من الملائمات التي تنفرد الإدارة بتقديرها بلا معقب عليها. يعني محكمة القضاء الإدارة عايزة تقول إن مش وظيفتنا إحنا يا محكمة إن إحنا نحدد هل الجزاء ده متناسب مع الجريمة ولا مش متناسب مع الجريمة. ده بتحقق بتعمله الإدارة بسلطة تقديرية كاملة ومنفردة ليها، والقضاء ما يتدخلش. والمحكمة الإدارية العليا بعد إنشائها قررت مثل هذا الإتلاف، بس الكلام ده مفهوش عدل طبعا. علشان كده حدث تطور في مكتب المحكمة الإدارية العليا، وجاءت المحكمة الإدارية العليا وقررت إن لابد أن يكون هناك رقابة. رقابة على إيه؟ على التناسب ما بين الجزاء التأديبي والجرم التأديبي الذي ارتكبه الموظف العام. حتى المحكمة الإدارية العليا قالت إيه؟ قالت يا لابد من إسباغ الرقابة على تناسب المخالفة مع الجزاء التأديبي التي قامت جهة الإدارة بتوقيعه على الموظف. وحتى طبقت ده، في كان في طالب في كلية الشرطة وقع عليه جزاء تأديبي كبير مبالغ فيه، فجأة المحكمة الإدارية العليا ألغت هذا الجزاء وقالت ما ينفعش، ده في تضرر في الجزاءات، لابد من التناسب ما بين الجزاء وما بين الإيه؟ وما بين الفعل. ولم يقف مسلك المحكمة الإدارية العليا عند هذا الحد، ده المحكمة الإدارية العليا بقت تعدل الجزاء كمان، يعني مش تكتفي بإلغاء الجزاء وإنما أيضا تعدل الجزاء. واحد يقول لي ازاي بتعدل الجزاء؟ يعني في قضية كانت معروضة، كان أحد الموظفين ضرب موظف زميل ليه، فتم مجازاة هذا الموظف بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى. جت المحكمة الإدارية العليا لما بصت في الموضوع قالت ده ضرب زميله ليه؟ لأن زميله شد من كوعه أو شد من إيديه فهو تنفذ وضرب زميله. أي نعم هو ارتكب جريمة تأديبية أو ارتكب مخالفة تأديبية لأن المفروض ما يضربش زميله، لكن مش للدرجة اللي توقع عليه جزاء الخفض في الوظيفة الأدنى. وإنما جت المحكمة الإدارية العليا ألغت جزاء الخفض ووقعت عليه جزاء الخصم من الإيه؟ من الراتب. يبقى المحكمة الإدارية العليا هل راقبت فقط التناسب ما بين الجزاء وما بين الجرم التأديبي، ولا عدلت في الجزاء كمان؟ هي قد عدلت في مثل هذا الجزاء. دي رقابة القضاء. طبعا أنا عايز أشوف موقف الفقه، هل الفقه بيؤيد أن يكون هناك رقابة على التناسب ولا لا يؤيد؟ عندي ثلاث آراء. أولا تأييد الرقابة على التناسب. الرأي الثاني عدم جواز الرقابة على التناسب. يعني رأي الأول بيقول آه كويس إن يبقى في رقابة على التناسب، ورأي الثاني يقول لك لا مفيش رقابة على التناسب. الرأي الثالث قال لك في رقابة على التناسب دون تعديل الجزاء، يعني نراقب التناسب لكن ما نعدلش الجزاء زي ما عملت المحكمة الإدارية العليا. يعني إذا آراء الفقه كم رأي في التناسب؟ ثلاث آراء. الرأي الأول تأييد الرقابة على التناسب. الرأي الثاني عدم جواز الرقابة على التناسب. الرأي الثالث الحق في الرقابة على التناسب دون تعديل الجزاء. نشوف الرأي الأول اللي هو تأييد الرقابة على التناسب. بيقول لك فعلا ده لازم يبقى فيه رقابة على التناسب، لأن السلطة الرئاسية اللي بتقوم بتوقيع الجزاء التأديبي أفراد، والأفراد دول غير معصومين من الخطأ، فبالتالي ممكن يوقعوا جزاء تأديبي مبالغ فيه، خاصة إن كلمة الملائمة تفيد المطابقة لا التحكم. يعني نقول لازم جزاء تأديبي ملائم، مش إنك بقى تتحكم متوقع أي جزاء أي جزاء تأديبي، خاصة إن المشرع ذات نفسه هل وضع لجزاء تأديبي واحد ولا تدرج في الجزاءات؟ تدرج في الجزاءات، يكونوا بيتدرج في الجزاءات معناها إنه بيدي جهة الإدارة الفرصة إن هي توقع الجزاء الملائم الذي يتناسب مع الجريمة التأديبية. يعني انت يا جهة إدارية وقعت جزاء انت شتابك لازم يبقى في رقابة عليك عشان يشوف في تناسب ولا ما فيش تناسب. ده الرأي الأول والذي يقرر تأييد الرقابة على الإيه؟ على التناسب. الرأي الثاني قال إيه؟ قال عدم جواز الرقابة على التناسب. المفروض ما يبقاش في رقابة على التناسب، لأن تقدير مسألة تقدير دي جريمة تأديبية ولا مش جريمة تأديبية، وتقدير الجزاء الملائم لها من إطلاقات جهة الإدارة تنفرد بها جهة الإدارة أو السلطة التأديبية وهي بتوقع الجزاء التأديبي، وبالتالي طالما تنفرد بها وهي لها السلطة التقديرية ما تعمليش رقابة عليها إلا في حالة واحدة بس، إذا حدث ما يسمى مش غلو في الجزاء بقى، إذا حدث ما يسمى انحراف في السلطة، تعرف في استعمال الحق يعني. لكن ما ينفعش نعمل رقابة ونقول أصل الجزاء ده مبالغ فيه، في غلو في الجزاء أو أي شيء من هذا القبيل. يبقى أنا عندي كم رأي كده، عندي رأيين. الرأي الأول تأييد الرقابة على التناسب، والرأي الثاني عدم جواز الرقابة على التناسب. نيجي بقى للرأي الثالث، قال الحق في الرقابة على التناسب دون تعديل الجزاء. يعني هو ماشي مع الرأي الأول إن المفروض يبقى في رقابة على التناسب بكل شيء علشان يبقى في نوع من العدالة، لكن ما ينفعش المحكمة الإدارية وهي بإسرائيل تلغي الجزاء وتعدله، تلغي الجزاء فقط وتلغي جهة الإدارة توقع جزاء آخر، لكن لا يجوز لها تعديل الجزاء. ده موقف الفقه. طب رأينا الخاص من موقف الفقه، رأينا الخاص باختصار شديد، نحن نؤيد موقف المشرع أو نحن نؤيد موقف الفقه في الرأي الأول للأسباب التي قالها. لاني كمان لو احنا ما اخذناش بهذا المبدا يبقى باطلق جهه الاداره للسلطه ان هي تتعثر في استعمال الحق، خاصه لو كتب الراي الثاني بقى لما تسيب الامر منفردا للاداره دون رقابه عليها، يبقى هي تتعثر في توقيع الجزاء التاديبي. وما ينفعش برضو ناخد بالراي الثاني، لان مش كل شويه هنرجع لجهه الاداره عشان تتخذ الجزاء التاديبي الملائم، ولاني لازم نترك الامر لتقدير المحكمه، لاني مفيش جزاءات محدده او في جزاءات محدده اي نعم، لكن مفيش جزاء مرصود لجريمه محدده، لان احنا قلنا مبدا الشرعيه لا يلحق الجرائم التاديبيه وانما يلحق الجزاءات التاديبيه. يبقى انا تعرضت لجزئيتين في مبدا التناسب ما بين الجزاء التاديبي والجريمه التاديبيه. الجزئيه الاولى مضمون المبدا وتطبيقاته، والجزئية الثانية رقابة القضاء على التناسب. ورقابة القضاء على التناسب شفت في موقف القضاء المصري وشفت في موقف الفقه من فكرة التناسب. نيجي للمطلب الثاني، انتفاء حرية تقدير الجزاء عند النص على عقوبة محددة لذنب إداري. احنا قلنا وبنقول وهنقول إن جهة الإدارة لها سلطة تقديرية في توقيع الجزاء التأديبي بشرط إن هي تراعي التناسب ما بين الجزاء التأديبي وبين المخالفة التأديبية، ولها حرية اختيار الجزاء التأديبي، لكن بشرط على ذلك الشرط ده إن ما يكونش المشرع أو اللوائح ربطت ما بين جزاء تأديبي معين وذنب إداري معين. وده بيحصل مثلا في لوائح الشركات، بتيجي لوائح شركات معينه تقول لو ارتكب الفعل الفلاني عليه الجزاء الفلاني، لو ارتكب الفعل كذا عليه الجزاء كذا، يبقى فيه ربط ما بين جزاء تاديبي معين وذنب اداري محدد. هذا الربط المفروض نلتزم بيه، ما ينفعش جهه الاداره هنا هل انها سلطه تقديريه بقى ولا تنعدم حريه تقدير الجزاء؟ تنتفي هنا حريه تقدير الجزاء. حتى المحكمة الإدارية العليا اختصرت هذا الكلام في تقرير وقالت إيه؟ قال إذا كان لجهة العمل سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للذنب الإداري وما يستأهله من عقاب، إلا أن ذلك مناط ألا يكون ثمة نظام قانوني قد خص ذنبا إداريا معينا بعقوبة محددة. عايزة تقول إيه المحكمة الإدارية العليا؟ قالت أي نعم، جهة الإدارة أو سلطة التأديب لها الحرية في اختيار الجزاء طالما كان ملائم، لكن ده مقرون بشرط معين إن ما يكونش فيه نظام قانوني معين حاكم الجريمة المحددة وجزاء إداري محدد. ده المطلب الثاني، ما فيهوش كلام كتير. المطلب الرابع برضه ما فيهوش كلام كتير، اللي هو تقدير الجزاء يقوم على كامل سببه. يعني ايه تقدير الجزاء يقوم على كامل السبب؟ وقولها بالبلدي الاول كده، موظف نسب اليه خمس افعال مثلا ثم تم توقيع جزاء تاديبي قاسي عليه عشان خمس افعال، ثم تبين بعد ذلك انه لم يفعل من هذه الافعال سوى فعلين مثلا، يعني هو اي نعم مذنب تاديبيا او مذنب اداريا لكن مش لكامل الوقائع دي كلها، علشان كده إذا تخلفت بعض الوقائع أو لم تثبت بعض الوقائع ولم يثبت أنه قد ارتكب بعض الوقائع، الجزاء التأليلي يبقى غير مشروع، لأن في الحالة أنت كنت عامل جزاء على 5 وقائع منسوبة للموظف، فالتبين أن 3 وقائع منهم مش سليمة يبقى تلغي الجزاء وتعيد تقدير الجزاء بما يتناسب مع الوقعتين الأخرين اللي هم التسليم في حقه. وده معنى المبدأ الذي يقول أن تقدير الجزاء يقوم على كامل سببه. أي نعم السلطة التقديرية لجهة التأديب سلطة تقديرية كبيرة إن هي تختار الجزاء الملائم، لكن لازم يكون على سبب إيه؟ سبب كامل ومحدد. حتى المحكمة الإدارية العليا قالت إيه؟ قال لإن كانت السلطة التأديبية تتمتع بسلطة تقدير الجزاء التأديبي في حدود النصاب المقدر، إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس سببه بجميع أشكاله، أشكاله يعني أجزاء، يبقى لازم التقدير يبنى على السبب كاملا بجميع أجزاءه، وإلا لو بعض الأجزاء سليمة وبعض الأجزاء مش سليمة فتقديره في الجزاء التأديبي غير سليم. عشان نختتم كلامنا في إيه؟ في مبدأ التناسب ما بين الجزاء التأديبي والجريمة التأديبية. اتكلمنا فيه عن مضمون المبدأ وتطبيقاته، رقابة القضاء على مبدأ التناسب الجزاء التأديبي مع الجريمة التأديبية. اتكلمنا فيه عن انعدام حرية تقدير الجزاء عند النص على عقوبة محددة لذنب إداري محدد، وبعدين اتكلمنا عن تقدير الجزاء يقوم على كامل سببه. نؤكد ونبلور كل كلامنا في أن المحكمة الإدارية العليا قد حسمت الموقف. نقطة ايه؟ كل اللي حتكلمنا عليه ده كله خلاصته ايه؟ خلاصته ان الاصل ان تقدير الجزاء التأديبي مطلوب لسلطة التأديب، ولها سلطة تقديرية في ذلك، الا ان سلطتها في ذلك يجب الا يشبه غلو، ويجب الا يشبه افراط او ايه او تفريط، وان المحكمة تراقب الجزاءات غير المشروعة التي بها غلو. ده فيما يتعلق بمبدأ التأديب. نبدأ اللي بعد كده المبدأ السابع بقى، مرتبة المبادئ زي ما قلنا. قبل الباطل بس هناخد جزئية من المبدأ السابع. المبدأ السابع هو عدم تعدد الجزاءات التأديبية عن الفعل الواحد. يعني صدر قرار بمجازاة موظف تأديبية عن عمل معين، خلاص استنفذت جهه الاداره ولا ينفع التاديب. ما ينفعش اجازيه تاديبيا عن نفس العمل مره ثانيه، لان هذا الامر لا يسوغ قانونا ولا يسوغ ايضا عقلا ومنطقا، وهو ايضا مجافي لقواعد العداله، ان قواعد العداله تقضي ينفع اطبق جزائين تاديبيين على ذات الفعل مرات يعوقب على الفعل بتاعه. ما ينفعش. هنتعرض للمبدأ ده اللي هو مبدأ عدم تعدد الجزاءات التأديبية عن الفعل الواحد في مصالح معينة. نمرة 1 هدرس مضمون وأساس المبدأ. نمرة 2 هدرس تطبيقات عملية لمبدأ عدم تعدد الجزاءات. نمرة 3 وأخيرا شروط إعمال مبدأ عدم تعدد الجزاءات التأديبية عن الفعل الواحد. يبقى هاخد نطاق المبدأ وأساسه، وبعدين هاخد تطبيقات عمليه عن المبدا، وبعدين هاخد شروط اعمال المبدا. قبل الفاصل بس هاخد نطاق المبدا واساس المبدا. نطاق المبدا واساسه واضح من العنوان كده ان انا هقسمه لجزئين صغيرين او فرعين صغيرين، مضمون المبدا واساس المبدا. مضمون المبدا انه ليس من السائغ ان يبقى موظف ارتكب اسم تاديبي معين ونعاقبه على ذلك مرتين، عاقبه مرة واحدة وبالمرة الواحدة جهة التأديب أو السلطة التأديبية تستنفذ ولايتها تماما. يبقى لا يجوز توقيع عقاب على موظف سبق أن وقع العقاب عليه من قبل على ذاته على ذات الفعل. يستوي بعد ذلك بقى أن يكون بيوقع العقاب السلطة الرئاسية أو القضاء التأديبي المختص أو مجالس التأديب أو أي شخص، لابد من إعمال هذا المبدأ. ما ينفعش اطبق عقوبتين على ذنب اداري، على ذنب اداري واحد، وده بيقتضي منطق الامور وقواعد العداله. ده مضمون المبدا. طيب اساس المبدا بقى ايه؟ يعني اساس المبدا ليه اصلا ما ينفعش اطبق جزائين على الفعل الواحد؟ اولا لان طالما عقب على الفعل الاول ان عدم السند القانوني التعدد ما ينفعش تعاقبه مره ايه اخرى ما فيش سند قانوني، وده بيهدر مبدا سياده الايه القانون، وبيخالف النظام العام التاديبي، لان النظام العام التاديبي بيقول ما توقعش جزائين على فعل ايه على فعل واحد. واساس هذا المبدا يكمن في اعتبارات العداله. اعتبارات العداله بتقول ان طالما عقب موظف على فعل ما تعاقبوش مره ايه ثانيه، وما تخليش الموظف قاعد خايف ما عقب النهارده، لو اجت انه يعاقب على ذات الفعل اكتر من مره عقب النهارده هيفضل قاعد قلقان ان في المستقبل يعاقب على نفس الفعل مره اخرى. ده مضمون واساسي للمبدا. نستكمل بقيه هذا المبدا بعد حوالي